تسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا عن صديقة لها متوفى زوجها، تقول إنها أحيانا تأخذ منها بعض المال، ولكن تفكر في بعض الأوقات وتقول أرجو ألا أكون قد أخذت هذا المال بغير حقه لأنه من مال أيتام، فبماذا توجهونها وذلكم الحال جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت لا تعلمين فلا حرج عليك. الحمد لله. وعلم حسن الظن والحذر من الوساوس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.